إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فها نحن نواصل ما ذكره الإمام البخاري في كتابه العجاب الأدب المفرد من أبواب عقدها في بر الوالدين، وقد أوشكنا على نهاية هذه الأبواب التي عقدها في بر الوالدين في مقدمة كتابه، وهي 24 بابا، ووصلنا إلى الباب 20. وقد تقدم معنا في هذه الأبواب الشيء الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم فيما جاء في بر الوالدين وعظم حقهما والإحسان إليهما، وهذا كله بعون الله سنشير إليه أيضا حينما ننتهي من الفراغ من هذه الأبواب التي عقدها في أول كتابه في بر الوالدين. فنواصل ذكر الباب 20، فتفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب بر من كان يصله أبوه. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر أعرابي في سفر، وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من كان معه: أما يكفيه درهمان؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه، فيطفئ الله نورك. نعم، هذا الباب عقده الإمام البخاري، فقال: باب بر من كان يصله أبوه. والترجمة التي بوبها مطابقة لما أورده تحتها، فأورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دال على ترجمته للباب. والمعنى باب في الحث على البر والإحسان لمن كان لمن يصله الأب، كان يصله الأب وتوفي الأب، فإن الإبن يرث هذا الود والبر بأبيه بإيصاله لمن كان لهم صلة وود بأبيه بعد موته. قال: حدثنا عبد الله ابن صالح. أبو صالح المصري كاتب الليث ابن سعد، قال الحافظ: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. والليث هو الليث ابن سعد الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، إمام فقيه مشهور. عن خالد بن يزيد الجمحي، ويقال السكسكي، أبو عبد الرحيم المصري، ثقة فقيه. عن عبد الله بن دينار، مضى معنا وهو العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني، ثقة. عن ابن عمر فذكر الحديث. ومن لطائف هذا الإسناد الذي ساقه الإمام البخاري في هذا الباب أنه من خماسيات المصنف، وأن فيه من صيغ الأداء التحديث بصيغة الجمع حدثنا، والإفراد حدثني، والعنعنة عن فلان، والقول قال. ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بالمصريين خلا ابن دينار وابن عمر، ومنها أيضا فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما تقدم معنا أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة. عن ابن عمر قال: مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعراب صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال للأعراب: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، معناه أنه كان يستصحب حمارا ليستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعير، استعان بالحمار على الركوب أيضا. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، أعطاه الحمار وأعطاه العمامة التي على رأسه. فقال بعض من معه، أي مع ابن عمر: أما يكفيه درهمان؟ يعني يكفيه الشيء اليسير؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك، احفظ ود أبيك، أي محبته. وود قد تكون بالضم ود أو ود، وبكسر أي صديقه. وعلى الأول فيه كما قال ابن الأثير في النهاية حذف تقديره: احفظ من كان ودا لأبيك، أي صديقا له. وعلى الكسر لا تقدير، فإن الود بالكسر الصديق كما سبق. لا تقطعه، أي لا تقطعه بصد أو هجر، وهذا هو المقصود بالقطيعة. فيطفئ الله نورك، أي يخمد ضياءك. والمراد: احفظ محبة أبيك أو صديقه بالإحسان والمحبة، سيما بعد موت الأب. وهذا الحديث أخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري في كتاب البر والصلة به، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في السنن الكبير من طريق عبد الله بن صالح به، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وإسناده حسن. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وقال الحافظ: هذا حديث صحيح. وهذا الحديث سيأتي بيان ما فيه بعد أن نقرأ الأثر أو الحديث الذي يليه. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. نعم. وهذا الحديث تلك الرواية تفرد بها البخاري، وهو من زوائد على الكتب الستة، ولكن الحديث أصله في صحيح مسلم، وهو هذا الحديث الذي ساقه البخاري. فقال: حدثنا عبد الله بن يزيد المكي المقرئ، ثقة فاضل، وهو من كبار شيوخ البخاري. قال: حدثنا حيوة، وهو ابن شريح بن يزيد الحضرمي أبو العباس الحمصي، ثقة. قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد، مولى عثمان أو ابن عمر المدني أبو عثمان، واتقه أبو زرعة وابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان، وسئل أبو داود عنه فقال: خيرا. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما خالف على قلة روايته. فهو ثقة. عن عبد الله بن دينار تقدم معنا هو العدوي ثقة. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر الحديث. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث بصيغة الجمع والإفراد، وكذلك فيه العنعنة. ومن لطائف الإسناد فيه رواية تابعي عن تابعي، أبو عثمان الوليد عن عبد الله بن دينار. ومنها كما تقدم معنا فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة. وهذا الحديث من هذا الطريق أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب أخبرني حيوى بن شريح به. قوله في الحديث أهل ود أبيه، في رواية مسلم أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، ومن فيه مقدرة. وفي رواية عند مسلم أيضا من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه، كما سبق معنا في الرواية الأخرى يستعقب، إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست ابن فلان ابن فلان؟ فقال بلى، فأعطاه الحمار وقال اركب هذا والعمامة، قال اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه أو تروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر. وفي هذا الباب من الفقه أولا ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو التودد لأصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم، وهو متضمن لبر الأب وإكرامه بعد موته. ودلت الأحاديث أو دل هذا الحديث بطريقيه على فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليه وإكرامهم، وإكرامه وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه. قال الإمام النووي رحمه الله ويلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة. وقد سبقت الأحاديث في إكرامه صلى الله عليه وسلم خلائل خديجة رضي الله عنها، انتهى كلامه. وفي الحديث أنه على الإبن حفظ محب الأب أو صديقه بالإحسان والمحبة سيما بعد موته، ولا يهجر فيذهب الله نور إيمانك. وهذا وعيد مهول وتقريع يذهب عقول الفحول، يذهب عقول الفحول عن قطع ود الأصول، حيث آذن عليه بذهاب نور الإيمان وسخط الرحمن وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي الحديث قوة ودقة ابن عمر رضي الله عنهما بالسنة وعمله بالسنة وتحريه للسنة، فقد كان يتتبع أصدقاء والده ويتعهدهم بالصلة. فعن أبي بردة في غير هذا أيضا في حديث آخر عنه يبين أنه كان هذا شأنه رضي الله عنه وشأن الصحابة. فعن أبي بردة قال أتيت المدينة، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، فأتاني عبد الله بن عمر فقال هل تدري لما أتيتك؟ قلت لا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك. وهذا من وجوه البر التي بينتها هذه الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري. وقلنا في هذا من الأدب الرفيع ومن البر العظيم في حق الأبوين. وقد تجلت معنا صور كثيرة في الأبواب التي ساقها الإمام البخاري من فعل الصحابة رضوان الله عليهم في البر وما فعلوه. مضى معنا ما كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه، ومضى معنا كذلك أيضا في الرواية عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الحديث أن بر أقارب الميت ينفع الميت، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في بر أصدقاء خديجة بعد وفاتها رضي الله عنها. قال الحافظ العراقي رحمه الله: إنما جعله أبر البر أو من أبره، لأن الوفاء بحقوق الوالدين والأصحاب بعد موتهم أبلغ، لأن الحي يجامل والميت لا يستحيا منه ولا يجامل إلا بحسن العهد. ويحتمل أن أصدقاء الأب كانوا مكفيين في حياته بإحسانه، وانقطع بموته فأمر بنيه أن يقوموا مقامه فيه. قال: وإنما كان هذا أبر البر لاقتضائه الترحم والثناء على أبيه، فيصل لروحه راحة بعد زوال المشاهدة المستوجبة للحياة، وذلك أشد من بره له في حياته. وكذا بعد غيبته، فإنه إذا لم يظهر له شيء يوجب ترك المودة، فكأنه حاضر فيبقى وده، ود الأب يعني، كما كان. وكذا بعد المعاداة، رجاء عودة المودة وزوال الوحشة وإطلاق التولية على جميع هذه الأشياء، إما حقيقة فيكون من عموم المشترك، أو من التواطؤ أو بعضها فيكون من الجمع بين الحقيقة والمجاز. ونبه بالأب على بقية الأصول وقياس تقديم الشارع الأمة في البر كون وصل أهل ودها أقدم وأهم. ومن البين أن الكلام في أصل مسلم، أما غيره فيظهر أنه أجنبي من هذا المقام. نعم، إن كان حيا ورجى ببر أصدقائه تألفه للإسلام تأكد، وهذا كله في أصل إذا كان الذي يود أبوه مسلم، أما غيره يقول إذا رجي إسلامه، وهذا الكلام لا زال الحافظ العراقي، تأكد وصله. وفي معنى الأصول الزوجة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل صويحبات خديجة، يعني الزوج يصل أصدقاء زوجته رضي الله عنها بعد موتها، قائلا: إن حسن العهد من الإيمان. وألحق بعضهم بالأبي الشيخ ونحوه، انتهى كلامه رحمه الله. تفضل. باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. قال: أخبرنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن لاحق قال: أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان، فمر بنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه متكئا على ابن أخيه، فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال: ما شئت عمرو بن عثمان؟ مرتين أو ثلاثا. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. نعم، هذا الباب هو تأكيد لما سبق، الباب السابق، باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفئ نورك. وقد تقدم معنا حديث ابن عمر السابق، وذكرها هنا ما يؤيده، والترجمة للباب مطابقة لما أورده، والمعنى باب في النهي عن قطع من كان يصل الأب بعد موته. قال: أخبرنا بشر بن محمد السختياني أبو محمد المروزي صدوق رمي بالإرجاء. قال: أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي الإمام ثقة ثبت فقيه عالم. قال: أخبرنا عبد الله بن لاحق المكي ثقة. قال: أخبرني سعد بن عبادة الزرقي تفرد بالرواية عنه عبد الله بن لاحق المكي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ مقبول. وأبوه عبادة الزرقي الأنصاري له صحبة. أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي، أبو عثمان ثقة، فمر بنا عبد الله بن سلام الصحابي الجليل أبو يوسف حليف بني الخزرج، قيل كان اسمه الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، مشهور له أحاديث وفضل، مات بالمدينة سنة 43. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء الإخبار بصيغة الجمع أخبرنا، والإفراد أخبرني، والقول قال. ومنها من لطائف الإسناد رواية الابن عن أبيه سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال. ومنها فيه رواية صحابي عن صحابي، رواية صحابي عن صحابي كما يأتي معنا. نعم، عمرو بن عثمان. طيب، وهذا الحديث أخرجه المصنف في التاريخ الكبير، قال بشر فذكره، أخرجه المروزي في كتاب البر والصلة عن عبد الله بن المبارك به، وأخرجه المزي في تهذيب الكمال من طريق روح بن عبادة عن ابن المبارك به. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: ورجاله ثقات، إلا أن ابن عبادة هذا لم يوثقه غير ابن حبان. وفقه الباب ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو التودد لأصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم كما مضى. وفيه أن على الابن حفظ محب الأب أو صديقه بالإحسان والمحبة سيما بعد موته، ولا يهجر كما تقدم معنا، فيذهب الله نور إيمانك، وهذا وعيد كما تقدم معنا شديد. نعم، تفضل. باب الود يتوارث. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث. نعم، وهذا الباب أيضا جاء فيه تأكيدا لما سبق، وفيه تنبيه لطيف على مسألة مهمة. قال: باب الود يتوارث، والترجمة للباب مطابقة للحديث الذي ذكره: إن الود يتوارث. والمعنى باب في النهي عن قطع من كان يصل الأب، وأن المودة تتوارث، وأن على الابن أن يعتني بذلك بعد موت أبيه، ولا يقطع من كان يصله أباه كما تقدم معنا. قال: حدثنا بشر بن محمد، سبق معنا وهو شيخ البخاري ثقة، قال: أخبرنا عبد الله وابن مبارك، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي ثقة فقيه فاضل، عن محمد ابن فلان ابن طلحة شيخ لابن أبي ذئب مجهول، عن أبي بكر بن حزم الأنصاري النجاري المدني القاضي، وقد ينسب إلى جده، ثقة عابد، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذكر الحديث. ومن لطائف الإسناد أنه من سداسيات المصنف، وهو قلنا أنزل إسناد عنده في كتابه. ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة. قوله الود يتوارث أي يرثه الأقرباء بعد موت مورثهم. فقه الحديث وفوائده: فيه تنبيه على محبة المتقين لنفسك ليرثه عنك وارثك فينتفع بودهم في الدنيا من مواصلتهم والتعلم منهم. ودل كذلك الحديث على أن الحفاظ على الود والصلة وتربية الأبناء عليه يبقى ويتوارثه الأجيال، فعلى الأب أن ينتبه إلى ذلك ويعنى بهذا الأمر، وهو أن يربي أبناءه على الصلة والمودة خاصة مع ذي القرابة والرحم، ولا يجوز القطيعة كما أصبح مشاعا في هذا الزمان، فإن شواغل الدنيا وصوارفها وملاهيها وأطماعها جعلت هذا الأمر القطيعة ينتشر انتشارا كبيرا عياذا بالله، وسنشير إلى ذلك في أبواب صلة الرحم. فإن القطيعة لها أسباب كثيرة، من هذه الأسباب أن الأب لا يورث هذا الأمر الصلة، لا يورث هذا الود، محبة الصلة والتواصل مع الأقرباء والأرحام، وإنما قد يشجعهم بعضهم عياذا بالله على القطيعة وسوء الخلق والنفرة من القريب قبل البعيد، وهذا خلق ذميم لا يليق بالمسلم فعله، بل هو محرم، بل هو من الكبائر قطع صلة الرحم. فعلى الأب أن يعنى بهذا، أن يربي أبناءه وأهله على الصلة، وسيأتي معنا تأكيد هذا إن شاء الله في أبواب صلة الرحم، وسيتبين لنا كثيرا من وجوه الصلة وصورا عظيمة من وجوه صلة الرحم. اقرأ الباب الذي يليه. باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. قال حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال أبي، فقال: لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. الله أكبر، انظر إلى هذا الأدب الرفيع الذي أصبح اليوم في خبر كان عند كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. والترجمة للباب مطابقة، والمعنى: باب في النهي عن مناداة الرجل لأبيه باسمه المجرد حتى في المزاح، لا يجوز هذا، هذا لا ينبغي، وقد يدخل في العقوق. وكذلك لا يجلس قبله، يسبقه بالجلوس، وكذلك لا يمشي أمامه وهو خلفه بل يقدمه. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي البصري ثقة تقدم، عن إسماعيل بن زكريا ابن مرة الخلقاني أبو زياد الكوفي صدوق يخطئ قليلا، قال حدثنا هشام بن عروة تقدم معنا ابن الزبير وهو ثقة، عن أبيه عروة بن الزبير ثقة تقدم معنا تابعي جليل، أو غيره جاء في بعض الروايات عن رجل، وفي هذه الرواية تصريح أنه رواه عن أبيه وعن غير أبيه، أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين، فذكر الأثر من لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث حدثنا والعنعنة عن، ومنها فيه رواية الابن عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه، ومنها في رواية تابعي عن تابعي هشام بن عروة عن أبيه كلاهما تابعيان، ومنها أن صحابيه رضي الله عنه أبو هريرة أحد المكثرين السبع بل أكثرهم حديثا. وفقه هذا الأثر ظاهر وبين، أن أبا هريرة أبصر رجلين، يعني رأى رجلين، فقال لأحدهما، لأحد هذين الرجلين، أحدهما كبير والآخر أصغر قليلا في السن، ما هذا منك؟ سأل الأصغر، قال أبي، فتعجب منه لكوني كان يناديه باسمه المجرد، فأوصاه بهذه الوصايا النفيسة. وهذه الوصايا جاءت أيضا عن أم المؤمنين عائشة، وجاءت أيضا عن عبد الله بن عباس، وجاءت أيضا عن جماعة من الصحابة، ذكرت هذه الوصايا التي ذكرها البخاري في هذا الباب. فقال لا تسميه باسمه، هذا الأدب الرفيع الأول، وهنا النهي، يريد النهي، لا تناديه باسمه المجرد، ولا تمشي أمامه، هذا النهي الثاني والأدب الثاني، أن لا يمشي قدامه أمامه ويسابقه، ولا تجلس قبله في المجلس، اجلسه حتى يرتاح ثم ابحث لك عن مكان ما يكون قريب منه أو دونه بقليل واجلس. وهذا كله من الأدب، ولذلك دل هذا الأثر على ما ترجم له المصنف من توقير الأب واحترامه وفعل اللائق معه، ودل على أنه من توقير الأب وإجلاله وبره عدم مناداته باسمه المجرد، وعدم المشي أمامه أو الجلوس قبله في المجالس والمحافل. وهنا ننبه أن الأب يربي ابنه على هذه الأمور والخصال، يربيه منذ صغره على هذا الأمر حتى لا يفاجأ بالعقوق حينما يكبر، لأنه لم يتعلم منه شيئا في هذا الباب، يربيه ولا يسمح له أن يناديه باسمه، إنما يناديه كما يأتي معنا بكنيته، أو يناديه بأبي أو بوالدي أو بنحو ذلك من الألفاظ التي فيها إجلال وتوقير وتعظيم لشأنه، فيربيه على هذه الفضائل والأخلاق والآداب الرفيعة التي نحن أحوج ما نكون لها. تفضل. باب هل يكني أباه. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن. الذي يليه. قال أبو عبد الله يعني البخاري حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لكن أبو حفص عمر قضاه. نعم، إذن هذا الباب أيضا فيه كما تقدم الأدب الرفيع مع الأبوين. قال باب هل يكني أباه، هل يكني أباه أم لا يكنيه. والمقصود هنا الترجمة للباب مطابقة، أنه ذكر ما يتعلق بالتكنية الأب وجوازها، والمعنى باب في حكم نداء الأب بكنيته، وهو يرى الجواز، وهذا هو الصحيح. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة، هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي مولاهم أبو بكر المدني، صدوق يخطئ تقدم. قال أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة الأموي أبو نباتة المدني صدوق، عن عبيد الله بن موهب عبد الله عبيد الله بن موهب أبو يحيى التيمي المدني والثقه بن حبان، وقال أحمد عن يحيى، قال أحمد يحيى بن عبيد الله أحاديث مناكير لا يعرف هو ولا أبوه، يعني عبيد الله بن موهب، وقال الشافعي لا نعرفه، وقال ابن القطان الفاسي مجهول الحال، وقال الحافظ مقبول، يعني حين يتابع وقد توبع. قال أبو عبد، قال عن شهر بن حوشب، شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد ابن السكن، صدوق كثير الإرسال والأوهام. قال خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن، وهذا واضح أنه ناداه بكنيته سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فسالم ابنه نادى والده بالكنية فقال الصلاة يا أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر، فدل على جواز ذلك، وهذا ما يريده الإمام البخاري في هذا الباب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أصحابنا، وأصحاب الإمام البخاري لم يصرح منهم، وهو لا يروي إلا عن شيخ ثقة فجهالتهم لا تضر، عن وكيع، وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي، إمام حافظ ثقة، عن سفيان، سفيان هو ابن عيينة تقدم معنا أيضا، عن عبد الله بن دينار تقدم أيضا، عن ابن عمر قال لكن أبو حفص عمر قضى، فنادى أو ذكر والده بكنيته ولم يذكره باسمه المجرد، لكن أبو حفص عمر قضى، فذكر هذا عنه، ومحل الشاهد هو كونه نادى أو ذكر والده بكنيته ولم يذكره باسمه المجرد. وفقه الباب ما ترجم له المصنف من جواز نداء الأب بكنيته كما تقدم معنا، وفيهما في هذين الأثرين دلالة على أن الابن له أن ينادي أو يذكر أباه بالكنية، يجوز له ذلك، وفي ذلك نوع من الإجلال والأدب مع الأب إذ لم يذكره باسمه المجرد كأي شخص آخر حين يناديه. وبهذا نكون انتهينا من أبواب بر الوالدين التي عقدها الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وهي كما تقدم معنا 24 بابا ساقها في هذا الكتاب، وذكر تحتها كما هو موجود عندنا 46 حديثا وأثرا ذكر فيها الإمام البخاري، وهو يعد عددا ليس باليسير. ولو رجعنا إلى كتابه الآخر الذي صنفه وهو كتاب مفرد، كتاب مفرد للإمام البخاري، وقد تكلمنا عليه، كتاب بر الوالدين للإمام البخاري، ذكر فيه 76 حديثا وأثرا. وهنا فقط في مقدمة هذا الكتاب ذكر 46 حديثا وأثرا، وبعضها لا يوجد في كتاب بر الوالدين أو كثير منها. وهذه الأبواب التي عقدها كما قلنا عقدها أولا في وجوب بر الوالدين وفضل بر الوالدين، فساق عددا من الأحاديث في ذلك، ثم انتقل بعد ذلك لبيان حق الوالدين أيضا وما لهما من حقوق تلزم الإبن، وانتقل كذلك أيضا للأدب مع الوالدين وما هي الآداب التي تراعى مع الوالدين ويجب على الإبن أن يقوم بها، وكذلك بين في هذه الأبواب عقوق الوالدين وصور العقوق وأوجه العقوق، بينها وحذر منها غاية التحذير، وقد سبق أن ذكرنا ذلك. وكذلك لم يخلو أو لم تخلو هذه الأبواب من فوائد قيمة ساقها الإمام البخاري من خلال هذه الأحاديث والآثار قل أن يوقف عليها. سبق معنا ما كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه من بره بأمه، وكيف أنه ابتداء سعى جاهدا لهدايتها ودخولها الإسلام، وذكرنا قصة إسلام والدة أبي هريرة. كذلك ما كان يفعله أيضا معها من البر والإحسان والأدب، وكذلك بعد وفاتها ما كان يفعله أيضا من الدعاء والاستغفار ويحث الناس والجالسين والحاضرين على ذلك كما مضى معنا في الدرس السابق. وكذلك ما نقل عن ابن عباس وابن عمر، عباس لما جاءوا ذلك الخارجي وقد عمل من الذنوب والأوزار والآثام شيئا كثيرا من الكبائر، قال فلما استفصل ابن عمر عنها فقال هذه ليست من الكبائر، أو ابن عباس. ثم قال له يوصيها: لك أم؟ قال نعم. قال: فالزمها وأحسن إليها، وأن البر يذهب كثيرا من الذنوب والأخطاء والأوزار. وهذا كله فيه دلالة بينة على أن الابن عليه أن يحرص على بر والديه. ولذلك لا يقف الإمام البخاري عند هذا، وإنما سيذكر أيضا في الأبواب التي تليه، وهي أبواب صلة الرحم، لأن صلة الرحم من صلة الوالدين كما تقدم معنا في الأبواب التي ختم بها، وهي: إن من أبر البر أن يحفظ المرء أهل ود أبيه، فيتعاهد البر لمن كان يودهم، والده وكذلك والدته، حتى يكون بارا به. وهذا يتعلق أيضا بصلة الرحم. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وننبه أنه في الأسبوع القادم سنتوقف عن درس الأدب المفرد ها هنا، لأنه سيكون عندنا بعون الله مجلس لسماع كتاب السنة للإمام محمد بن نصر المروزي المتوفى سنة 94 بعد 200 من الهجرة في مسجد القبلتين إن شاء الله، من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، مجلس واحد، وسيكون فيه إجازة لمن حضر الدرس أو مجلس السماع بعون الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الأقوال والأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم عنا خيرا. يقول السائل: في قصة جريج، لماذا والدته دعت عليه بأن يريه الله عز وجل وجوه المومسات، ومعلوم أن رؤية وجوه المومسات معصية، وجاء في الحديث: ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، فكيف يكون التوفيق والتوجيه؟ جزاكم الله خيرا. هو يستثنى من هذا كما قلنا، يعني هذا الأمر سبقا بياناه ووضحناه في شرح حديث قصة جريج الراهب ودعاء والدته عليه. يستثنى من هذا دعاء الوالد على ولده، ولذلك جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أولادكم ولا على خدمكم ولا على أنفسكم، فإنه قد يوافق ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب له. فهذا من هذا الباب، أنها غضبت وربما كانت محتاجة له حاجة شديدة فدعت عليه بذلك. ولذلك على الوالد كما سبق أن بينا أنه ينبغي أن يحذر كل الحذر من الدعاء على أولاده، لو صنعوا عليه أن يصبر وأن يدعو لهم بالصلاح والتوفيق. ومن أعظم الدعاء الذي يدعوه الوالد لولده هو الدعاء لهم بالرضا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، بالرضا عنهم، فيلهج دائما: اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم، يلهج بهذا. فهذا من أبلغ الدعاء، فإذا رضي الله عنهم سيرضوك ويحسنوا إليك ويبروك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان صديق الأب بينه وبين الأب خصومة، هل يوصل ويبر به بعد موت الأب؟ نعم، هذا أشرنا إليه في كلام الحافظ العراقي، قال: حتى لو كان بينه وبينه خصومة عارضة، عرضت، كان بينهما ود ثم حصلت خصومة دنيوية كعادة البشر التي لا يسلم منها أحد إلا من شاء الله، وقعت خصومة، عليه أن يصله ويبره حفظا لود أبيه، خاصة إن كان بينه وبينه قرابة ورحم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا كنت أمازح أبي أحيانا وأناديه باسمه المجرد ويفرح بذلك، فهل هذا يدخل في النهي؟ لا ينبغي ذلك، لا ينبغي ذلك، وعليه أن يحذر من هذا حتى على سبيل المزاح، لأن المزاح يجري على اللسان فيعتاد ذلك، ولو لم يغضب هو ينبغي أن يبتعد عن هذا ويوطن نفسه على الأدب الرفيع الذي ذكرناه. نعم، أحسن الله. لأن هذه الآداب هي على نوعين، قد تكون يجبل عليها الشخص ويرثها أبا عن جد، هذه العائلة قد تكون فيها هذه الآداب وتوارثوها وتربوا عليها ونشأوا عليها، هذا صنف وهو قليل. وصنف آخر هذه الآداب قد تكون للعوارض والشواغل والصوارف والبيئة على وجه العموم فيها شيء من ذهاب أو كثير من ذهاب هذه الآداب، فعليه أن يكتسبها وأن يوطن نفسه عليها وأن يربي نفسه عليها ويربي كذلك أبناءه عليها، والله الموفق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نعامل أهل ود الوالد إذا كانوا من أهل البدعة وكذلك أبناء عمي من التكفيريين، فكيف أعاملهم؟ عليه أن بالنسبة لوالدي عليه أن يلاطفه ويتلطف معه في الخطاب وأن يجتهد في دعوته والصبر عليه، وأن لا كما قلنا يلاحيه ويجادله ويغضبه، ينبغي أن يحذر هذا قدر استطاعته قدر ما استطاع حتى يهديه ويشرح الله صدره للسنة ولزومها. نعم. والثاني ماذا؟ أبناء عمومتي. كذلك الأقارب لا ينبغي، إن كان في القطيعة تأديب وزجر فهو يخضع للمصلحة، إن كان فيها زجر ويكف عن هذا الأمر فعل ذلك، إن رأى أن القطيعة ستزيده في بدعتهم والمضي فيها قدما أو فيها ضررا عليه فإنه لا ينبغي أن يفعل ذلك، والله الموفق. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.